ويلبس البدل حتة خيشة والعياذ بالله ما يخرب بيوت بتوع الثورة وأيامهم أيام سودة الحقيقة والله. ليه كده؟ ليه كان يحصل كده؟ ليه كده؟ البدلة نلبس بدل سجن والواد ايه؟ عايز يحط لي الحديد في ايده، قلت له يا ابني هو أنا ههرب أروح فين سجن يا ابني؟ يا ابني اعمل معروف ده حديد يكسر الإيدين. طب أنا هلبس حديد حجري؟ حجري أروح فين يا ابني؟ ده انتوا البلد ثلاث ارباعها امن مركزي ومباحث عامه ومباحث جنائيه ومخابرات عسكريه ومخابرات عامه، ده الواحد يعني ده الفكهاني مباحث، البواب مباحث، المكواجي مباحث، والله العظيم هو يا اصلي هرب اروح يا ابني، هو ده يا ابني يرفع راسك يا اخي فقد مضى عهد العريسون. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني ده؟ ايه اللي حصل؟ وحد الله يا مسلم لا اله الا الله ويكثر خيره. البيت اللي يقرأ في القرآن خيره فيه مهما كان صاحبه فقير، والله الناس اللي بتاكل لحمة ضاني ما بتنامش، اللي بياكلها بجردير وفجل وطبق فول وطبق سلطة مجموعة فيتامينات فطرة ربنا بيبارك له وبيناه وبيناه وبيناه. انت بعد الاكل بتسأل الساعة كام كذا ليه؟ عشان اصلي الظهر. غيرك بيسأل الساعة كام عشان ياخد الدواء، وساعات ياخد دواء قبل الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل، يعني سنة قبلية وسنة بعدية وسنة ظرفية وسط الاكل. ايه انا حضرت واحد من الناس اياهم، بصيت لقيته عشان ياكل الدكتور واقف له زي المايسترو بتاع الموسيقى، كل من ده معلقة، ده ما تجيش يميته اللي هيخرب بيتك، لا كل من ده هو نص معلقة، الشوربة مش عارف مش محطوط عليها ملح، العيش سن، الجبنة قريش، وحاجة غريبة، أنا وأنت بنقعد قدام طبق المش بيلعب الدبسي الشطرنج، يعني طبق مش من سنة 47 قبل قانون التقطير، آه، وبيجيب يقف يا سلام، يا سلام يا رجالة بعد ما توحد الله، ويغيب ياكل ويلسع السنجدان القناوي القلة الحمراء، ويغيب يكركر يكركر وبعدين يتوجه بحري ويدي تقليعة في الكلاكس المفسود ويقول اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزواج. والله دي سعادة، والله دي سعادة، نحن في سعادة لو علمت بها الملوك لجالدتنا عليها بالسيوف. ولذلك النبي قال ايه؟ ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.